فلو قلت والطريق سرت ما صح. طيب والطريق سار محمد، والطريق سار محمد يجوز ولا ما يجوز؟ ها يا الله تمشي. لا ها يجوز اذا قدرنا سار محمد ما يجوز. ما يجوز وزنه لان لا بد يتقدم الفعل، وهنا قال والطريق سار محمد. طيب سار والطريق محمد، سار والطريق محمد يجوز؟ ها يجوز لان الفعل سبق. يجوز لان الفعل سبق. طيب وقول المؤلف لا بالواو، يعني ليس الاسم الواقع بعد الواو المنصوب ليس منصوبا بالواو في القول الاحق. افادنا المؤلف ان المساله فيها قولان للنحويين، بعضهم يقول سرت والطريقه، سرت فعل وفاعل والواو واو المعيه، والطريقه مفعول معه منصوب بالواو اللي ناصبها الواو. والمؤلف يقول ان اللي ناصبه الفعل او شبه السابق من فعل او شبه، وغيره يقول الناصب الواو، لكن قال في القول الاحق يعني الاثبت والاقوى. وش السبب؟ قال لان الواو هنا مختصه بهذا الاسم، وكل شيء مختص وليس كالجزء في الكلمه فانه لا يعلم. والحقيقه ان هذا التعليل لو عكس لكان اولى، لان كل حرف مختص وليس كالجزء من الكلمه فهو عامل، هذا المعروف ولا قاعده مضطرده. لكنهم يقولون قاعده اغلبيه كل حرف مختص فانه عامل اذا لم يكن من بنيه الكلمه او من مما يشبه بنيه الكلمه. هذه فلسفه نحويه يا غني. نعم طيب في تعمل ولا ما تعمل؟ وش تعمل؟ لانها مختصه بالاسم. هل تعمل ولا لا ما تعمل؟ ليش؟ لانها غير مختصه تدخل على الاسم، فتقول هل محمد في البيت، وعلى الفعل هل قام محمد، اذن ما تعمل. لم تعمل مختصة بالفعل فتعمل، مختصة بالفعل فتعمل. السين سيقول السفهاء، سيقول السفهاء تعمل ولا ما تعمل؟ هي مختصة بالفعل لا ولا تعمل، لأنها كالجزء منه، كالجزء منه. مثل المعرفة الرجل القمر مختصة بإيش؟ ولكن لا تعمل. لماذا؟ لأنها كالجزء منه، لأنها كالجزء منه. هكذا يعني علل النحويون. إنما على كل حال أنا رأيي في كون الأداة تعمل أو ما تعمل راجع إلى لغة العرب، إلى لغة العرب هم الحكم في هذا الأمر. هنا إذا قال الإنسان المفعول مع منصوب بالواو ولا بما سبق الواو من الفعل وشبهه، يقول في ذلك رأيان لأهل العلم، منهم من يقول منصوب بالواو ومنهم من يقول منصوب بما سبق من الفعل وشبهه. وقد قلت لكم سابقا في مسألة النحو أننا نختار دائما ما هو أصل. وعلى هذا فمن أعرب وقال إن الناصب ما سبق من الفعل وشبهه قلنا له صحيح، ومن قال إنه الواو قلنا إنه صحيح، ولسنا في ذلك نعطل نصا ولا ننسخه. أنسخ.